القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معاني. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونتلو. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذه حلقة جديدة من حلقات برنامج القراءات القرآنية، والذي نعرض فيه القراءات السبع جمعا، ويذاع عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وخدمة لكتابه العزيز. وفي البداية نتعرف على القارئ في هذه الحلقة. الاسم إبراهيم بن محمد بن خنين، طالب في المعهد العالي للقضاء. استعذ بالله وابدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. قالون على هذا الوجه وافقه أبو عمرو. أقرأ لابن كثير بصلة الهاء. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ثم أقرأ لقالون بالتوسط. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. قالون وعلى هذا الوجه وافقه الموسطون عدا الكسائي. أقرأ لورش بالفتح. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ثم أعطف له التقليد. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى وخاطب عما يشركون هنا شذا، أي قرأ لفظ يشركون بتاء الخطاب حمزة والكسائي والباقون بياء الغيبة. أقرأ لحمزة بالإمالة مع تاء الخطاب. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما تشركون. ثم اقرأ للكسائي. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما تشركون. استمر. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. قرأ ابن كثير وأبو عمرو لفظ ينزل بالتخفيف في الزاي والباقون بالتشديد. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى وينزل خففه وتنزل مثله وننزل حق. هذا الوجه الذي قرأته قالون لم يوافقه عليه أحد. اقرأ لقالون بالتوسط. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. على هذا الوجه وفق الموسطون عدا دوري البصري. أقرأ لورش. ينزل الملائكة بالروح من أمره بالنقل ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. نقرأ لخلف بترك الغنة. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. مقرأ لخلاد بالغنة. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. معطف خلف بالسكت. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. نقرأ لابن كثير بالتخفيف. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وفقه أبو عمرو على هذا الوجه. أقرأ لدور البصري مع التوسط. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. استمر. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. قالون وفقه الجميع على ورشا وحمزة والكسائي. أقرأ لخلاد. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما تشركون. وافقه الكسائي على هذا الوجه. أقرأ لورش بالنقل مع الفتح. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. أعطف له التقليل. تعالى عما يشركون. مقرأ لحمزة بالسكت مع الإمالة وتاء الخطاب. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما تشركون. استمر. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. قالون وافقه الجميع على ورش وحمزة. أقرأ لورش بالنقل. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. ثم أقرأ لحمزة بالسكت. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. استمر. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. قالون على هذا الوجه وافقه جميع القراء عدا ورشا وابن كثير والسوسي وحمزة. أقرأ للسوسي. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. وافقه خلاد على هذا الوجه. أقرأ لقالون بالصلة. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. وافقه ابن كثير. أقرأ لورش بالنقل. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. مقرأ لحمزة بالسكت. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. أعطف خلاد. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. استمر. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. قالون وافقه الجميع عدا ابن كثير. أقرأ لقالون بالصلة. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. اندرج معه ابن كثير على هذا الوجه. استمر. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. هذا قالون وفقه الجميع عدا ورشن وابن كثير وحمزة. أقرأ لحمزة بالنقل. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. أعطف له السكت. إلا بشق الأنفس. نقرأ لقالون بالصلة. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. نقرأ لابن كثير بصلة الهاء. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. نقرأ لورش بالمد. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. أتيت بوجه قالون مع توسط الصلة. أتيت به. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. ثم أعطف خلف بالسكت. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. ولو السكت. إلا بشق الأنفس. استمر. إن ربكم لرؤوف رحيم. قالون وافقه حفص وابن عامر وورش على قصر البدل. أقرأ لورش بتوسط البدل. إن ربكم لرؤوف رحيم. ثم أعطف له المد مع المد في العرض. إن ربكم لرؤوف رحيم. ثم أقرأ لأبي عمرو بالقصر في لفظ رؤوف. إن ربكم لرؤوف رحيم. وفقه شعبة وحمزة والكسائي على هذا الوجه. أقرأ لقالون بصلة الميم. إن ربكم لرؤوف رحيم. وفقه ابن كثير على هذا الوجه. استمر. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. قالون على هذا الوجه وفقه الجميع عدا ورشا وخلفا. اقرأ لخلف بترك الغنة. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. ثم اعطف ورش بترقيق الراء. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. استمر. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. قالون وفقه الجميع عدا ورشا وحمزة والكسائي. أقرأ لورش بالمد. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. ثم أقرأ لحمزة بالإشمام مع التسهيل بالمد والقصر في لفظ جائر. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. والقصر. ومنها جائر. ثم أقرأ للكسائي. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. أكمل. ولو شاء لهداكم أجمعين. قالون وافقه أبو عمرو وهشام وعاصم. أقرأ لقالون بالصلة. ولو شاء لهداكم أجمعين. وافقه ابن كثير على هذا الوجه. أقرأ لقالون بتوسط الصلة. ولو شاء لهداكم أجمعين. ثم أقرأ للكسائي بالإمالة. ولو شاء لهديكم أجمعين. ثم أقرأ الورش بالفتح مع المد. ولو شاء لهداكم أجمعين. أعطف له التقليل. ولو شاء لهديكم أجمعين. ثم اقرأ لابن ذكوان: ولو شاء لهداكم أجمعين. ثم عطف حمزة: ولو شاء لهديكم أجمعين. والسكت لخلف: لهديكم أجمعين. استمر: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. قالون وافقه أبو عمرو على هذا الوجه. أقرأ لقالون بالصلة: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. معطف بن كثير بصلة الميم والهاء: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. ثم اقرأ لقالون بتوسط المنفصل: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. وافقه الموسطون على هذا الوجه. اقرأ لقالون بالصلة على التوسط: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. ثم اقرأ لورش: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. وفقه خلاد على هذا الوجه. أقرأ لخلف بترك الغنة: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. استمر: ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. قالون على هذا الوجه وافقه الجميع عدا ورشا وابن كثير وشعبة وحمزة. اقرأ لورش: ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. معطف حمزة بالسكت: ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. ثم اقرأ لقالون بصلة الميم: ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. وافقه ابن كثير على هذا الوجه. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وينبت نون صحة، أي قرأ شعبة لفظ ينبت بالنون والباقون بالياء. اقرأ لشعبة: ننبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. استمر: إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. قالون وافقه جميع القراء عدا ورشا وخلف. أقرأ لخلف بترك الغنة: إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسط البدل مع توسط العارض: إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. معطف المد في البدل لورش مع المد في العارض: إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. استمر: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: والشمس مع عطف الثلاثة كملا، وفي النحل معه في الأخيرين حفصهم، أي قرأ ابن عامر برفع الأربع كلمات: والشمس والقمر والنجوم مسخرات. وفقه حفص برفع النجوم: رفع والنجوم مسخرات والباقون بالنصب في الجميع. قرأت لقالون بالنصب، وفقه ورش وابن كثير ودور البصري وكذلك شعبة والكسائي أيضا. اقرأ لحمزة بإبدال الهمزة: يا وسخر لكم الليل والنهار النهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. ثم اقرأ لحفص. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. ثم اقرأ لابن عامر برفع الكلمات الأربع. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. ثم اعطف السوسي بالإدغام مع النصب. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. استمر. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. أقرأ لخالد بترك الغنة. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. معطف ورش بتوسط البدل مع توسط العار. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وكذلك مد البدل مع مد العار. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. استمر. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه. قالون وفقه جميع هذا ورشا وابن كثير وحمزة. اقرأ لورش. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه. ثم اقرأ لحمزة. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه. بالنقل والتحقيق مختلفا ألوان. مختلفا ألوانه. مختلفا ألوانه. اقرأ لحمزة بالسكت في لفظ الأرض. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه. ثم اقرأ بالسكت لخلف. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه. ثم اقرأ لقالون بالصلة. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه. وافق ابن كثير على هذا الوجه. استمر. إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. ثم اعطف خلف. إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. ثم اقرأ لورش بتوسط البدل مع توسط العار. إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. واعطف له المد في البدل مع المد في العار. إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. استمر. وهو الذي إسكان الهاء. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. قالون على هذا الوجه وفقه دور البصري والكسائي. اقرأ للسوسي بإبدال الهمزة. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. ثم اقرأ لورش بالضم. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. ثم اقرأ لابن كثير. وهو بضم الهاء. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما منه. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. ثم اقرأ لابن عامر. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. وافقه عاصم وخلاد على هذا الوجه. اقرأ لخالد بترك الغنة. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. استمر. وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. قالون وفقه جميع عدد ابن كثير والسوسي. اقرأ لقالون بالصلة. وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ثم قال ابن كثير بصلة الهاء: وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ثم اقرأ للسوسي أو اقرأ لورش: وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ثم أعطف السوسي في وجهه الآخر: وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. استمر: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. قالون وفقه الجميع عدا ورشا وابن كثير وحمزة والكسائي. أقرأ لقالون بصلة الميم: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. من اندرج معه؟ ابن كثير. نعم أحسنت. أقرأ لورش بالفتح: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. أعطف له التقليل: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. مقرأ لخلف بالسكت مع ترك الغنة: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. معطف خلاد بترك السكت: وألقي في الأرض رواسي. لا خلاد بالغنى مع السكت. وألقي في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. أعطف له ترك السكت: وألقي في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وافقه الكسائي على هذا الوجه. استمر: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أقرأ لابن كثير لقالون بالصلة: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وافقه ابن كثير على هذا الوجه. أقرأ لخلف: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. استمر: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. قالون وافقه الجميع عدا حفصا وحمزة والكسائي وكذلك السوسي. أقرأ لحفص: أفلا تذكرون. نعم وافقه خلاد والكسائي على هذا الوجه. أقرأ للسوسي بالإدغام: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ثم اقرأ لخلف بترك الغنة: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. تذكرون. أفلا تذكرون. استمر: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. قالون وافقه ابن كثير وأبو عمرو. أقرأ لقالون بالتوسط: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وافقه الموسطون على هذا الوجه. أقرأ لورش بالمد: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. هذا ورش. وافقه حمزة على هذا الوجه. استمر: والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. قالون وافقه الجميع عدا ورشا والسوسي. أقرأ لورش بالترقيق: والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. ثم السوسي بالإضغام: والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. استمر: والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: يدعون عاصم، أي قرأ عاصم بالياء والباقون بتاء الخطاب. قرأت لقالون بالتاء وفقه الجميع عدا ورشا وابن كثير وعاصم وحمزة. أقرأ لقالون بالصلة: والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. وافقه ابن كثير على هذا الوجه، اقرأ لورش بالتوسط. والذين تدعون من دون الله لا تخلقون، لا يخلقون لا يخلقون شيئا، توسط اللي. والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أعطف له المد في اللين. والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. ثم أعطف خلف بالسكت مع ترك الغنة. والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. معطف خلاد بالسكت. والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. ثم عاصم بالياء. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. استمر. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. قالون وافقه الجميع عدا ورشا وحمزة. أقرأ لخلف بترك الغنة. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. ثم خلاد بالغنة. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. ثم ورش بترقيق الراء. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. أحسنت وبارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.